علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. لازلنا نتحدث عن هذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نرجو بإذن الله عز وجل أن تكون سببا في نيل شفاعته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ونيل رضا ربنا عز وجل. لازلنا نتحدث عن هذه المواقف العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهل بدر من أعظم الصحابة رضوان الله عليهم، ويكفيهم ثناء الله عز وجل لهم وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذلك تجد أحيانا في تراجم الصحابة يقول لك فلان بدري، يعني شهد غزوة بدر، فاعرفوا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد غزوة بدر حدثت بعض الغزوات وبعض المواقف لا نقف معها كثيرا، لكن نقف مع غزوة بني قينقاع، وهي أول مواجهة مع اليهود. الآن انتهت أول مواجهة مع المشركين، وهذه أول مواجهة مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة أتى باليهود، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معهم الوثيقة التي تنص على ألا يكونوا على ألا يقوموا ضد النبي صلى الله عليه وسلم مع أي عدو يدهم المدينة، وأن يحموا هذه الصحيفة ومن فيها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا بيهود بني قينقاع ينقضون عهده، نقضوه بأمرين. بدأ النقض بالكلام، يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الإسلام، وأخذتهم العزة بالإثم، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، أسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أني نبي وأني مرسل من الله جل وعلا، حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب أهل مكة في غزوة بدر. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك قابلت قوما لا خبرة لهم في الحرب، والله إن قاتلتنا لتعلمن من هو المقاتل والمحارب. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد. إلى الآن ليس هناك نقض واضح، حتى حدث هذا الموقف. امرأة زوجة لأحد الأنصار رضي الله عنها خرجت إلى سوق الحلي وجلست أمام صائغ يهودي، فأتى أحد اليهود، انظر إلى خبثهم ودناءتهم منذ تلك الأيام، فأخذ طرف ثوبها وأخذ شوكة فعلقه في ظهرها، فلما وقفت انكشفت عورتها، فصرخت تستنجد بالمسلمين، فرآها أحد المسلمين وهرع إليها فقتل اليهودي الذي قام بهذا الأمر. فتمالأ عليه اليهود فقتلوه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا نقض للعهد، هذا نقض للعهد. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعد لهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 يوما. اليهود لا يستطيعون الالتزام بالعهود والمواثيق، لا يستطيعون، بينهم وبين توقيع هذا العهد 6 أشهر فقط، 6 أشهر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم ومكثوا 15 يوما، وكانوا قد استعدوا بطعامهم وزادهم يكفيهم مدة طويلة، لكن الله عز وجل قذف الرعب في قلوبهم. لا تعرف سبحان الله من أين يأتي نصر الله في غزوة أحد، في غزوة الخندق، ما الذي حدث؟ ما النصر الذي جاء؟ أتت ريح تسفي في وجوههم وتكفئ نيرانهم فلم يقر لهم قرار فعادوا. هنا أدخل الله عز وجل الرعب في قلوبهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ننزل ونذهب وننطلق. قال لا، تنزلون على حكمي، أنا أحكم فيكم ولستم أنتم من يقرر. فوافقوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يقوموا بربطهم وأن يضعوا الأغلال فيهم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل المنذر رضي الله عنه على تكتيفهم، وبالفعل جمعوهم وقدموهم وأخذوا الحبال وربطوهم. فأتى عبد الله ابن أبي ابن سلول، من يدافع عن اليهود إلا المنافقين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ومهما يكن عند الإنسان من خليقة، مهما يكن عنده من صفة دنيئة، وإن ظن أنه كتمها يظهرها الله، يأتي الوقت التي يظهرها الله عز وجل. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، يأتي وقت ويظهرها الله، وخاصة في أيام الفتن. وعبد الله بن أبي بن سلول في أكثر من موقف يقع في الفتن. في المريسيع لما قال والله لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلتها؟ قال والله ما قلتها، وهو قالها. لكن في الفتن يظهر الله عز وجل مكنونات الصدور. لذلك الفتن ليست شر دائما على المسلمين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ذلك دائما المسلم يتعود يتعلم الخير من الشر، ويتلمس النفع من الضر. والأيام حبالة، تنفس الصباح لا يكون إلا بعد عسعسة الليل البهيم، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النائل الغريب. وقد قال حبر الأمة وبحرها وحبرها، من هو؟ عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما، قال لن يغلب عسر يسرين. هذه قالها في أي آية؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال لن يغلب عسر يسرين. أتى عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في درع النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أحسن في موالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق يدي. قال لا والله، حتى تحسن فيهم 400 دارع و300 حاسر، تريد أن تحصدهم في غداة واحدة؟ وهم كانوا يحمونني من الأسود والأبيض والأحمر. يا محمد إني رجل أخشى الدوائر، أنا ما يدريني أن دينك هو الحق ويستمر. قال الله عز وجل وهو يبين هذا الموقف الذي وقع فيه هذا الرجل، قال يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده. فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لهم. وسيأتي حديث كامل عن هذا المنافق، ليس لذاته، ولكن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس. النبي ألا يعلم أنه منافق؟ بلى يعلم. ألا يعلم أنه كافر؟ ألا يعلم أنه يؤلب الناس عليه؟ لكنه حينما مات كفن في رداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يردد كلمة، قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الذين خارج دائرة الإسلام ينظرون إلى عبد الله بن أبي بن سلول على أنه مسلم، فلو قتله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقنع أولئك الأعداء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلمين؟ وهذه من المصائب العظيمة التي أحيانا بعض الشباب بحماسه يندفع ولا يستشعر مثل هذه المواقف التي كان يقدمها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود يبين لنا أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يفي بعهده وعقده مع غير المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتردد ولا كان يتهاون حينما ينقض الأعداء عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في كتابه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فكان هذا أيضا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. أيضا من الأمور المهمة أن نعلم أمرا في غاية الأهمية: قضية الجهاد والقتال لا يخضع فقط للأدلة الشرعية، بل هو أيضا يخضع لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ففي موطن ترى أن هناك جهاد وأنه ينبغي قتال الأعداء، لكن بسبب ضعف المسلمين أو قلة دينهم أو قلة عدتهم وعتادهم فإنه يتم اتخاذ تدابير أخرى وأمور أخرى غير المواجهة بالقتال. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نفرد حديثا عن الجهاد في سبيل الله وفضله ومنزلته والشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على بينة وأن نعلم. يعني كلمة دائما كان يكررها شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: القتال في سبيل الله لا شك أن له أجر عظيم وله منزلة كبيرة، فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام، لكن الجهاد عبادة مثل الصلاة. ما تصلي على مزاجك، تقول: والله المرة هذه أنا بصلي بكيفي. لا، لأن الصلاة تكون إيش؟ تكون ما حكمها لو صليت على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك الجهاد عبادة، ما ينبغي أن نجاهد بمزاجنا ولا حسب رغباتنا وأهوائنا ولا حماسنا، بل نجاهد وفق ما بينه لنا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: والحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. أن تحيا مستقيما على طاعة الله، تدفع الشهوات وتدفع الشبهات، وتبتعد عن الحرام، وتبتعد عما حرم الله، وتقبل على القرآن، هذا أمر شاق، ليس أمرا سهلا ولا هينا ولا بسيطا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الأمرين: رباهم في مكة على التربية الإيمانية، وزكى أرواحهم بالقرآن، فلما صقلت قلوبهم وأنارت بهذا الدين وأسعدها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة رب العالمين، وإذا بها تقدم أرواحها رخيصة في سبيل الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يهبنا وإياكم من الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غناه.